بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع أدب الكاتب لخطيب أهل السنة والجماعة الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى أبو محمد، حيث قال في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة رحمه الله: أما بعد، حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين، ومن اسمه متطيرين، ولأهله كارهين. ثم بدأ يفصل حفظكم الله: أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك للازدياد، والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متنازم. وهذا الذي وقفنا عنده، أنا أعرف، لكن أقرأ سطرين وبعد ذلك نرجع مرة أخرى. قال: ليدخل في جملة المجدودين ويخرج عن جملة المحدودين، فالعلماء مغمورون وبقرة الجهل مقموعون، حين خوى نجم الخبر الخير، حين خوى نجم الخير وكسدت سوق البر وبارت بضائع أهله، وصار العلم عارا على صاحبه، والفضل نقصا، وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس، والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلاق. وهذه طبعا منه رحمه الله تعالى، يعني زفرة مكلوم يشتكي ويئن مما كان من حال في زمانه للعلم والعلماء. فقال: أما بعد، حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت، وقلنا فإني رأيت هو الجواب لأما. ماذا رأيت يا رجل؟ قال: فإني رأيت أكثر أهل زماننا عن سبيل الأدب ناكبين، وشرحنا، ومن اسمه متطيرين، وشرحنا، ولأهله كارهين، وشرحنا. ثم بدأ يفصل، قال: أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، فراغب، انظر، أما فا، لا تنسى كما بينا في الدرس الماضي، يستقيم لسانك، دائما تجد أما لابد في الجواب الفاء. أما الناشئ فراغب عن التعليم، والشادي تارك للازدياد، وهنا وقفنا. ثم قال: والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متنازم. والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناسم يا طلبة العلم. هنا قال: والمتأدب، من هو المتأدب حفظكم الله تعالى؟ المتأدب من أخذ شيئا من الأدب، من الفعل تأدب، يعني تفعل، من الفعل تأدب تفعل. يا شيخ، ماذا تفيد تفعل؟ تفيد التدرج. فالمتأدب ليس من أخذ الأدب كاملا، إنما من أخذ منه شيئا، وهذا الذي يريده هنا حفظكم الله تعالى. فقال: والمتأدب، يعني من أخذ شيئا من الأدب، لأنه كلمك عن الناشئ وبين لك أن الناشئ يعني المبتدئ الحدث، يعني راغب عن العلم لا يريد العلم. والشادي الذي أخذ منه شيئا، ما حاله يا شيخ؟ قال: حتى الشادي لا يريد الزيادة، لا يريد الاستزادة، يعني الزيادة، فترك، مع أنه علم وذاق ومع ذلك ترك. طب والمتأدب؟ قال: والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناسٍ. عنفوان الشباب، ما معنى عنفوان الشباب؟ عنفوان الشباب يعني حفظك الله تعالى أوله، وأول كل شيء في اللغة العربية يقال عنه عنفوان. أول كل شيء في اللغة العربية يقال عنه عنفوان حفظك الله تعالى. أول كل شيء يقال عنه عنفوان. ولذلك حفظك الله تعالى المقصود هنا يعني ما يكون أول الشباب الذي يكون الإنسان فيه متحمسا عنده حماس حفظك الله تعالى. ذلك حتى ترى هذا في الطالب المبتدئ نقول في عنفواني، هو في عنفواني طلبي. ما معنى في عنفواني طلبي؟ يعني في أول طلبي، فأول ما يدخل الإنسان إلى الالتزام حفظك الله تراه يعني في عنفواني، فتراه كل شيء عنده حرام، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا واجب وهذا واجب، ما زال في عنفواني. أول ما يبدأ يتعلم العلم يريد وهذا الشيخ أخطأ في كذا وهذا الشيخ. لما يزداد علما مع مرور العمر والوقت يندم على كل ما قال. دائما عنفوان الشيء أوله، يكون الإنسان في فضل شيء جيد. هؤلاء في عنفوان وعندهم أدب، حتى هؤلاء إما أنه ناسي لأهمية طلب العلم أو متناسي، يعني هو يعرف ومتناسي كما سيأتيك الآن. يعني حتى هؤلاء الذين أنت قد تقول للشيخ خلاص يا شيخ اترك هؤلاء واترك هؤلاء، عليك بالمتأدبين. فيقول لك حتى المتأدب، حتى المتأدب في عنفوان شبابي هذا الرجل وعنده من القدرة وكذا، ناسي أو متناسي، ويشتكي ويخرج ما بداخله من حال الأمة في زمانه. وماذا لو رأى حال الأمة في زماننا؟ لحمد الله على ما هو فيه، لحمد الله على ما هو فيه. فيقول هنا حفظك الله والمتأدب في عنفوان الشباب، ما له يا شيخ؟ قال حفظكم الله تعالى ناس أو متناسي. ناس أو متناسي، هناك فرق بينهما طبعا. الناس حفظك الله تعالى عن غير قلب، أما المتناسي يكون عن قصد، كما تقول غافل ومتغافل. غافل هذا عن غير قصد، غفل عن الشيء، لكن متغافل هذا عن قصد، عن قصد تغافل، فهو تغافل عن قصد. فهنا ناس أو متناس حفظك الله. طبعا لما تسأل السؤال المهم، طب يا شيخ لو كان ناسيا هو معذور، لكن لماذا يتناسى؟ يعني لماذا هو يعلم ويذكر لكن يظهر أنه ناسيا لهذا الأمر؟ لأن دائما حفظك الله متناسي متغافل، وهذه الأشياء من الفعل تغافل تفاعل، والتفاعل يكون فيه من حيث البلاغة معنى ماذا؟ معنى التكلف، يعني هو يظهر أنه ناسي فيتكلف ذلك، لكن هو في الحقيقة ليس بناس. هذا حفظك الله تعالى ينسى لما تكلمنا عنه حفظك الله في الدرس الماضي، أنهم يتطيرون بسماع العلم والأدب وهذه الأمور، كما بينا في الدرس الماضي حفظكم الله أنهم كانوا يتطيرون، لأنهم يقولون إن الذي يشتغل بهذه الأشياء سيكون فقيرا وسيأتيه كذا وكذا من أمور الدنيا وهذه الأشياء، فهو يتناسى حتى لا يدخل في هؤلاء، حتى لا يحرم، كما بينا وراجع ما قلناه في الدرس الماضي. فقال والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس. فالناس هو المطبوع على النسيان، والنسيان ما معناه؟ الذهول والغفلة، الذهول والغفلة، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما تذهل عنه وتغفل عنه، هذا لأن الإنسان مطبوع على ذلك، كلنا يقع لنا نسيان حفظك الله تعالى. والمتناسي اسم فاعل من تناسى، أي تكلف الفعل تفاعل، وليس بناس حقيقة، وليس بناس حقيقة. فقال والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس. طيب يا شيخ لماذا؟ ليدخل في جملة المشدودين، اللام للتعليل، ليدخل، ما العلة؟ لماذا هو يفعل هذا؟ اللام للتعليل، ليدخل، وانظر كيف يكونون الجمل وراء بعضها، ليدخل في جملة المشدودين. جملة يعني الجمع من الناس، نقول هذا مع جملة كذا، مع جملة العلماء، مع جملة الطلاب، مع جملة كذا، يبقى هنا مع جمع منهم. ليدخل في جملة المجدودين. من هم المجدودون حفظك الله؟ هو هنا يريد من حيث المعنى قبل أن نفسر المعنى اللغوي، هو يريد ليدخل في جملة أهل الدنيا، لأنه لو دخل في الآداب وهذه العلوم حفظك الله سيحرم، فهو لا يريد فيبتعد. طيب لما يبتعد عن العلم سيدخل مع ماذا؟ سيدخل مع أهل الدنيا من أصحاب الحظوظ، سيدخل مع أهل الدنيا من أصحاب الحظوظ. فقال ليدخل في جملة المجدودين. المجدودين حفظك الله يعني المحظوظين من أصحاب النصيب في الدنيا. ولذلك جاءت هذه الكلمة في سنة رسول الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد في دعائك، ربنا ولك الحمد لما تقوم سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ الجد يعني البخت والحظ والنصيب حفظك الله. ولذلك صار العرب تقول هكذا: رجل جديد ورجل مجدود، رجل جديد ورجل مجدود، يعني ذو حظ. رجل جديد يعني رجل ذو حظ، ورجل مجدود يعني رجل محظوظ، يعني له نصيب كبير من الدنيا، له نصيب كبير من الدنيا حفظك الله تعالى. ولذلك لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الدنيا لا تنفعه الدنيا بين يديك يا ربي، إنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد. واعترف بأن الجد من الله منك الجد، يعني لما أخذ الدنيا إنما هذا كان منك أنت يا رب. فانظر لتفهم الكلام. ويأتي الجد بمعنى ماذا في اللغة العربية أيضا؟ بمعنى العظمة في قول الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. ما جد ربنا؟ عظمة ربنا، عظمة ربنا. ونحن لماذا ندرس هذا الكتاب وبهذا الأسلوب لنفهم القرآن والسنة؟ سنعود مرة أخرى، لأنك لو لم تفهم هذا الكلام لن تفهم شيئا في القرآن ولا في السنة. حتى تفهم هذا الأمر، نحن لما نجلس على هذه الكتب ونفسر كلمة كلمة لنحصل ثروة لغوية بعلوم شتى نستطيع من خلالها أن نقبل على ربنا في الكتاب والسنة. انتبه لهذا. يكن تظل هذا الرجل من أقطاب أهل السنة والجماعة، ابن قتيبة خطيب أهل السنة والجماعة، وأهل السنة يحبونه جدا لأنه كان حفظك الله وتدا من أوتاد العلم واللغة والأدب وهذه الأمور، فنعتز به جدا حفظك الله تعالى. وجعلت مكانته هذه بين أهل السنة لقوته في العلم ولقوته في هذه الأبواب، فهو يعلمك كيف تكون متكلما، كيف تفهم لغة العرب لتصل إلى ما يريده الله منك والرسول أن تفهم كلامهما لتعمل بما فهمت. فيقول هنا حفظك الله ليدخل في جملة المجدودين. طيب، وكذلك يأتي بمعنى ماذا يا شيخ الجد؟ يأتي بمعنى القطع. إذن أنا عندي الآن كلمة الجد في لغة العرب تأتي بمعنى الحظ والنصيب والبخت، تأتي بمعنى العظمة، وتأتي بمعنى القطع. جده أو جد يده، ما معنى جد يده؟ يعني قطع يده. فتأتي بهذه الكلمات. هنا يريد أي واحدة؟ يريد أهل الدنيا أصحاب النصيب والبخت وهذه الأمور. فقال حفظك الله ليدخل في جملة المجدودين، يعني هو ترك هذا وتناسى ليدخل في جملة المجدودين. ماذا أيضا يا شيخ؟ قال ويخرج عن جملة المحدودين. طبعا أراد بالمحدودين العلماء، العلماء حفظك الله تعالى، لأن العلماء محدودين. ما معنى يا شيخ العلماء محدودون؟ يعني محدودين هنا يعني محرومين، محدود المال، محدود نصيبه، ليس من أهل الدنيا، نصيبه محدود من الحد، حفظك الله، وهو المنع، الحد يعني المنع، نفع الله بك. فيقول هنا أكرمك الله، يقول ويخرج عن جملة المحدودين. فأصل هذا جمع محدود، والمحدود هو المحروم، مشتق من الحد. مشتق من ماذا؟ نقول يا طلبة العلم مشتق من الحد، والحد يعني المنع، والحد يعني المنع. ولذلك تجد أنه يسمى التعريف حدا. لماذا التعريف يسمى حدا؟ لما أقول لك ما حد العبادة، يعني ما تعريف العبادة. لماذا يسمى حدا؟ لأنه يمنع غيره من الدخول فيه، يمنع غيره من الدخول فيه، ويجمع في داخله ما يكون منه. ولذلك دائما العلماء تسمعهم يقولون الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لمعناه، جامعا لمعناه، ومانعا من دخول غيره فيه. هذا هو المقصود حفظكم الله تعالى. ولذلك حتى ما يكون من عقوبة على بعض الأعمال التي جاء ذكرها في القرآن والسنة يسمى حدا، حد السرقة، حد كذا وحد كذا. لماذا يسمى حدا؟ لأنه يمنع الناس من مزاولة هذا المنهي عنه. فعندي حد للسرقة، لما تسمع حد السرقة يعني يمنعك من أن تصرف، لا أنا لا أصرف، لماذا؟ لو سرقت سيقطعون يدي، يقيمون علي الحد، فالحد هذا هو الذي منعني من السرقة. ولذلك سموه حدا من أجل ذلك حفظك الله، لتفقه لماذا هذا يسمى هكذا وهذا يسمى هكذا، فتفهم من خلال ذلك. فيقول الشيخ والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس ليدخل في جملة المجدودين ويخرج عن جملة المحدودين. يعني هو تناسى من أجل أن يكون من أهل الدنيا، لأنه لو جاء مع العلماء، العلماء فقراء، العلماء ماذا عندهم يعني؟ فقراء، هم يتناسون هذا لينشغلوا بأمر الدنيا. الدنيا جذابة، زينة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني حتى لم يقل لهم لها، لها. فانتبه، انتبه، يعني ليتها زينة لنا، زينة لنا ماذا يا رجل، زينة لنا ماذا يا رجل، زينة لها. فانتبه لهذه المعاني، يعني في النهاية لن تحصل ما عليها. فيقول لك هنا فالعلماء، أيوة يا شيخ، نعم، ماذا هنا العلماء ماذا بهم؟ قال فالعلماء مغمورون وبقرة الجهل مقموعون، نسأل الله السلامة والعافية. فقال حفظك الله تعالى مغمورون. ما معنى مغمورون؟ طبعا جاء حفظكم الله في بعض النسخ الأخرى كما نبه على ذلك غير واحد حفظك الله، قالوا فالعلماء مغمورون، وفي بعض النسخ مغموزون، مغموزون من الغمز حفظك الله تعالى. أنا عندي غمز وعندي لمز وعندي همز وكله زم، عندي غمز وعندي لمز حفظك الله وهمز كله مزموم. فالعلماء في إحدى الروايات قال مغموزون، يعني يعاب عليهم حفظك الله فيحذر منهم هذا الغمز، لأن حفظك الله الهمز يكون بماذا؟ واللمز باللسان، لمزه يعني بلسانه، وهمزه الهمز أعم وهو بالإشارة أكثر، بالإشارة تأتي مثلا تقول لي باللمز مثلا أولا، يا شيخ ما رأيك في فلان وفلان، أقول لك اترك، هذا لمز، أنا لمزته. تأتي تقول لي يا شيخ فلان وفلان وما رأيك، فأنا الآن سأهمزه فأفعل لك بيدي هكذا، إشارة إلى تحت. أنا ماذا فعلت الآن؟ أو هكذا، أنا ماذا فعلت الآن؟ فعلت الآن همز، اتق الله يا وليد، هذا همز، أنت الآن همزت الرجل، واضح حفظك الله. ولعلمكم هكذا وهكذا هذه أمور حفظكم الله استعملها الأئمة. الإمام أحمد كان يجرح ويعدل بالإشارة، هذا ثابت عنه. لأن يوجد أمر أنا لاحظته، بعض الإخوة يعني يوجد في الواتساب أو هذه الأشياء الحديثة توجد بعض الإشارات، فبعض الإخوة يأتي يقول لك يا شيخ هذه العلامة يستعملها طائفة كذا الهندوس، وهؤلاء عند البوذية، وهؤلاء يفعلها الفساق، وهؤلاء يفعلها كذا، فنترك كل هذا ويأتي بمقال وبمنشور ولم يسبقه أحد من أهل العلم من ذلك. يقول لك الأقرب ولا الحذر أو الشيخ، يا رجل اتق الله. ده هذه أمور، الأمور هذه حفظكم الله تعالى ليست بهذا الأمر، نفع الله بك. يعني لو الفساق يفعلون هذه العلامة وصاروا يستعملونها الآن حفظك الله في تجريح بعضهم، أو كإشارة سيئة أو علامة فيما بينهم سيئة يستعملونها، نتركها نحن لهذا القد حفظك الله تعالى؟ من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ ما أنت ستطبق هذا حفظك الله تعالى في كل شيء، في كل شيء. يقول لك لا، لكن هذه علامة على أمر ديني، وما ونحن لا نستعملها كأمر ديني، ونحن لا نستعملها كأمر ديني. هذا هو الفارق حفظك الله. كمثل أنت تشتري الهاتف تستعمله استعمالا طيبا، غيرك يشتري الهاتف يستعمله استعمالا سيئا. هل نترك الهاتف لأنهم يستعملونه استعمالا سيئا؟ أنا مالي ومال هذا؟ لابد أن تنتبهوا لهذه القضايا، فيحدث تشدد على الناس والعوام، يعني يضحكون علينا. أنا أعي ما أقول جيدا، انظر يحرمون كل شيء، انظر يحرمها وأمور فعلا لا تستحق التحريم، ولم يقل أحد من العلماء الكبار بالتحريم فيها. فانتبهوا لمثل هذه الأمور حتى لا تكن أنت معينا على نشر مثل هذا الكلام. فمرة قال فالعلماء مغموزون، ومرة جاء مغمورون. مغمورون، المغمور من هو؟ المغمور غير المعروف. المغمور، الشيء المغمور هو الذي ليس بمعروف. فالعلماء ليسوا بمعروفين بين العوام، هذه حقيقة، هذه حقيقة. العلماء في كل زمان لا يعرفهم العوام، لا يعرفهم العوام. فقال فالعلماء مغمورون، ومعنى مغمورون أيضا غير معروفين هنا، وكذلك خاملون. خاملون، مغمورون، خاملون، وهو اسم مفعول جمع الاسم المفعول مغمور. مغمور من، طبعا من هو المغمور يا طلبة العلم؟ من هو المغمور؟ المغطى بالشيء. المغمور هو نقول غمرته المياه، يعني غطته، غمرته المياه. فهو مغمورون في ماذا؟ في جهل الناس، الناس لا تعرفون، الناس لا تعرف العلماء، هذه حقيقة. الناس لا تعرف العلماء حفظكم الله تعالى، لا يعرفونهم، لا يعرفونهم. وهذا لأنهم يجهلون العلم، هذا لأنهم يجهلون العلم. ودائما الجاهل للشيء، الجاهل للشيء عدو له، هذه قاعدة حفظك الله، ولا تهتم به ولا أصلا تبالي به ولا تنظر إليه. وهذا ما قاله الشاعر لما قال والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. وحتى علي بن أبي طالب كان يقول الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. هذه حقيقة. أنا عدو، أنا عدو، عدو للتكنولوجيا، أنا عدو، أنا أجهله وعدو لا أحب. ما هو عدو يعني إيه؟ يعني لا أحب ولا أهتم ولا أبالي أي شيء. أنا فعلا هذه الأشياء، وكيف نعمل كذا، وكيف نفعل كذا بالهاتف وبالحاسوب، ولا هذه الأشياء ولا أريد أن أتعلم. يعني كل إنسان منا ستراه جاهلا لشيء فيعاديه، يعني لا يحبه ولا يقبل عليه ولا يهتم به ولا حتى يريد أن يعرف ما هذا وما هذا وما هذا. فهو يقول لك فالعلماء مغمورون، وبقرة الجهل مقموعون. وبقرة ماذا؟ وبقرة الجهل مقموعون، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فقال يا طلبة العلم وبقرة الجهل مقموعون. يا شيخ ما معنى مقموعون هنا؟ فنقول حفظكم الله تعالى مقموعون يعني مقهورون، مغلوبون. لأن أصل القمع ما هو في اللغة؟ قمعه. لما نقول قمعه، لما نقول حفظكم الله تعالى قمعه، ما معنى قمعه؟ قمعه يعني ضربه، ضربه بالمقمعة، ضربه بالمقمعة حفظك الله تعالى. فلما نقول ضربه بالمقمعة هذا يعني قمعه، يعني قهره. لأن الضرب لماذا تضربه؟ لتقهر. لماذا تضرب أنت؟ لتقهر. فهو يريد أن يقول لك حفظك الله فالعلماء مغمورون وبقرة الجهل مقموعون. طب يا شيخ نعم، ما معنى الكرة؟ يا يعني هنا قال وبكرة الجهل. كرة الجهل يا طلبة العلم، كرة الجهل حفظكم الله هي دولته سلطانه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنت اليوم الرابح وأنت الملك اليوم، فهذه دولتك، ولذلك تسمى دولة من أجل ذلك. فنقول دولة كذا، لما يقولون دولة الظلم يبقى الظلم منتشر، دولة الجهل يبقى الجهل منتشر، دولة العلم العلم منتشر. فالدولة حفظك الله تعالى ونفع الله بك هي الكرة. واضح؟ ولذلك ربنا يقول ثم رددنا لكم القرة عليهم. فإذا لابد أن تعرف ما معنى القرة. ولذلك هو يريد أن يقول لك هنا فالعلماء مغمورون وبقرة الجهل مقموعون، يعني من كثرة الجهل قهر العلماء حتى إنهم يبحثون عن من يعلمونه فلا يجدون، فلا يعبأ بهم أحد ويتركونهم، فلا يعبأ بهم أحد ويتركونهم حفظكم الله تعالى. فيقول لك هنا طبعا في بعض النسخ أيضا وبكثرة الجهل، وبكثرة الجهل مقموعون، لكن هنا بكرة الجهل حفظك الله، والمعنيان وضحناهما بفضل الله تعالى. ثم قال فالعلماء مغمورون وبقرة الجهل مقموعون حين خوى نجم الخير. حين خوى ما معنى خوى؟ خوى يعني خلى. أقول مثلا خوى البيت من مثلا الخبز، يعني خلى خلاص لم يعد موجودا. تقول على الكافر خوى القلب من الإيمان، يعني خلى من الإيمان، فالكافر قلبه خال من الإيمان. فقال هنا حفظكم الله تعالى حين، طب ماذا حدث أو متى حدث ذلك يا ابن قتيبة؟ احكي لنا أيها الإمام متى حدث ذلك وعزف الناس عن العلم وتركوه وأصبح الأمر بهذه الصورة التي تحكي لنا إياها وأنت تضن في كلامك بهذا، يعني سبحان الله وتأن في كلامك بهذا. فيقول حين خوى نجم الخير. وطبعا النجم معروف، وكانت العرب تتحدث بهذا حفظك الله، يقولون خوى النجم. ما معنى خوى النجم؟ يعني لم تعد هناك أمطار، وهذه كناية عن الخير حفظك الله. ولذلك هذا نسميه في البلاغة ماذا؟ آسف، نسميه في البلاغة استعارة تبعية، استعارة تبعية يا طلبة العلم. يعني هنا استعمل هذه الكلمة لذهاب الخير، لذهاب الخير حفظكم الله، ذهب الخير. فيقول هذا حدث حين خوى يعني خلى حفظك الله نجم الخير. والخير يا طلبة العلم حفظك الله، وطبعا يستعملون هذا بمعنى يقولون خوى النجم. ما معنى خوى النجم؟ يعني سقط وأفل ثم استعمل بعد ذلك في قلة الخير وسقوط الدولة. ولذلك تسمعهم في التاريخ يكتبون ثم خوى نجم فلان، يعني سقطت دولته. ثم خوى نجم فلان، ما معنى هذا شيخ؟ يعني سقطت دولته حفظك الله. صارت العرب تستعمله كاستعارة تبعية حفظك الله تعالى. وطبعا الخير ضد الشر، الخير ضد الشر. الخير ضد الشر حفظكم الله تعالى. فيقول هنا حين خوى نجم الخير وكسدت سوق البر. إذا خوى نجم الخير هذه استعارة تبعية، لكن كسدت سوق البر هذه استعارة أصلية، لأنه هنا يتكلم عن الزهادة الزهد. كسدت سوق البر حفظكم الله. وكسدت يعني فسدت وبارت. ما معنى كسدت؟ كسدت حفظكم الله تعالى يعني فسدت وبارت ولم تصبح رائجة السلعة، كأن العلم أصبح لا قيمة له، كأن العلم أصبح لا قيمة له. تنادي على العلم فلا تجد كبضاعة، ما هو العلم بضاعة حفظكم الله تعالى، في حقيقة العلم بضاعة، فكل عالم يعرض بضاعته، كل عالم يعرض بضاعته. ولذلك لما يتكلم الشيخ العثيمين نجري عليه مباشرة، لماذا؟ عنده بضاعة، عنده ماذا؟ عنده علم، هو تعلم لسنين وبذل واجتهد فصارت عنده بضاعة، كمثل أهل الدنيا، أنت تشتري من هذا ولا تشتري من هذا، لماذا؟ تقول بضاعته جيدة، أنا أذهب إليه وأشتري من هذا الرجل. كذلك في العلم، تسمع من هذا ولا تسمع من هذا، هذا عنده بضاعة جيدة، هذا عنده بضاعة رديئة، فانتبهوا لهذا الأمر. فيقول كسدت، كسدت يعني بارت، لم يعد لها ثمن، كسدت لم يعد لها ثمن، لم يعد الناس يقبلون عليها لشرائها، لم يعد الناس يقبلون عليها لشرائها. فيقول حفظك الله تعالى وكسدت سوق البر، وكسدت سوق البر. وكلمة سوق هل هي يا شيخ مذكرة أو مؤنثة؟ يعني أقول هذه سوق أو أقول هذا سوق كذا؟ كلاهما. والأشهر التأنيث، والأشهر التأنيث، وهذا ما استعمله ابن قتيبة، لأنه لم يقل وكسد سوق البر، إنما قال وكسدت، فأتى بتاء التأنيث. فكلمة سوق تذكر وتؤنث، والأشهر فيها التأنيث، فتقول هذه سوق كذا وكذا، هذه سوق كذا وكذا، حفظك الله تعالى. فيقول هنا نفع الله بك، وكسدت سوق البر، طبعا إخوة كلمة سوق يا شيخ، نعم، هو لماذا سمي المكان الذي فيه بضائع سوقا؟ لماذا هذا؟ لماذا سمي المكان الذي فيه بضائع نسميه سوق؟ حتى العلم، أماكن العلم تسمى أسواق، يقال عنها أسواق العلم لأن فيها بضائع، فيها علم، حفظك الله تعالى. جميل. لذلك حتى العلماء كانوا يستعملون مثل هذه الكلمات، يقولون بضاعتي في العلم كذا وكذا. فقضية السوق، السوق، لماذا سمي السوق سوقا؟ بعض أهل العلم يقول سمي السوق سوقا لأن البضائع تساق إليه، وبعض أهل العلم يقول، من اللغة طبعا، يقول إنما سمي السوق سوقا لأن الناس فيه يقومون على ساقيهم فيبيع وهو واقف، لأن قديما حفظكم الله تعالى كانوا يأتون بالبضائع ويبيعونها وينادون عليها حفظك الله تعالى وهم قائمون، يعني على ساقيهم، فتسمى سوقا لهذا أو لذاك. فقال هنا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، ولذلك ربنا يقول في القرآن فاستوى على إيه؟ على سوقه، فاستوى على سوقه، يعني النبات، لأن النبات حفظك الله يستوي يعني ينضج ويقف على، لأن النبات له ساق يقوم عليها، له ساق يقوم عليه. فهنا قال حين خوى نجم الخير وكسدت سوق البر وبارت بضائع أهله، وبارت بضائع أهله، البضائع هنا المقصود بها إيه؟ كناية عن العلم حفظك الله تعالى. وهنا قال ماذا يا طلبة العلم؟ بارت، ما هو البوار؟ البوار حفظك الله تعالى، البوار هو الهلاك، البوار في اللغة هو الهلاك يا طالب العلم، البوار هو البلاك، الهلاك، من الفعل بارة، بار يبور بورا. ولذلك ربنا يقول ايه في القرآن؟ يقول، يقول ماذا؟ انا ك ك ك كلغة عامية احيانا تؤثر، اقول لك ايه؟ يقول ايه؟ ايه عند المصريين؟ لكن يقول ماذا؟ ربنا يقول ماذا؟ وكنتم قوما بورا. ما معنى بورا؟ يعني هلكة، لان البوار معناه الهلاك، البوار معناه ماذا؟ الهلاك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. وهنا قال وبارت يعني هلكت وضاعت حفظكم الله بضائع أهله، البضائع حفظكم الله بضائع مفردها بضاعة، بضائع مفردها بضاعة، بضاعة. طيب من أي شيء اشتق هذا حفظك الله؟ كلمة البضائع مشتقة من البضع، مشتقة من ماذا؟ من البضع يا طلبة العلم. والبضع معناه القطع، فقال وبارت بضائع أهله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، عندما لا يجد العالم من يسمع منه العلم، عندما لا يجد العالم من يسمع منه العلم، فيقول هنا ويشتكي وبارت بضائع أهله وصار العلم عارا على صاحبه. أنت عالم، أنت تذهب وتتعلم، هذا الآن صار من العار عنده، والآن نسأل الله السلامة يعني، والآن انظر وصار، آل الأمر إلى ماذا؟ صار هنا يعني تحول الأمر حفظك الله، وآل إلى ماذا؟ وصار العلم عارا، وصار كما تعلمون حفظكم الله يرفع الاسم، يرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبره، وصار العلم عارا. ما هو العار يا طلبة العلم؟ حتى إلى الآن تسمع من المصريين من يقول عار عليك أن تفعل كذا، هذا عار، ها؟ هو الشيء القبيح، الشين، الشين عكس الزين والعياذ بالله، العار نسأل الله، العيب، الشيء القبيح، الشين، والشين ضد الزين، والشين ضد الزين حفظك الله. فيقول وبارت بضائع أهله وصار العلم عارا، نسأل الله السلامة، على صاحبه. طب عارا على من؟ على صاحبه، يعني يتهم ويعاب العالم لأنه عالم. تخيل حفظك الله تعالى إلى أي موقف وصل الأمر هكذا بين الناس، أمر عظيم جدا. لما ابن قتيبة يشتكي في زمانه، في زمانه بهذا، ماذا نقول نحن الآن؟ ماذا نقول نحن الآن؟ فقال وصار العلم عارا على صاحبه والفضل نقصا. الفضل، الفضل، لأن العلم فضل أو لا؟ الفضل هنا المقصود به الشرف، الشرف. فصار العلم الذي هو في الأصل من باب الشرف، تشرف بأنك تنتسب إلى العلم وتتعلم وهكذا، صار هذا حفظك الله تعالى، صار ماذا؟ صار عيبا، عيبا تذم عليه ويتنقص من قدرك بسببه. كان أحد العلماء يقول نحن في نعمة لو علمها الملوك لجالدونا عليها، لأن العلم جميل، لذة، لذة، يعني العلم يعني تتمتع به العالم، يتمتع بالعلم يعني يفرح بالعلم، يستلذ العلم، يبهجه، يجعله في سرور. تعرف بعض الناس مثلا يحب الطعام، الشراب، النساء، وكذا وكذا، كل واحد يعني يتلذذ ويكون سعيدا في هذا. العلماء يتلذذون ويسعدون مع العلم، ولذلك يكون نحن في لذة، متعة، لو علمها الملوك لجالدونا عليها، لنزعون فيها وأخذوها منا، لأنه ليس لكل أحد أن يتذوق العلم. العلم جميل، العلم نور عظيم جدا في القلب، يعطيك بصيرة تجعلك يعني تتلذذ، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن أن الله يبشرك بهذا. تحب العلم، تجد نفسك تريد أن تقرأ، أن تحضر درسا، أن تدرس، أن تسمع، وقلبك دائما في هذا، وتريد الاطلاع والمذاكرة والقراءة والمراجعة، كلامك في هذه الأمور، هذا شيء لأنك تتلذذ به. وأنت لو لا تحب هذا ستبتعد، أو أقصى شيء حفظك الله تعالى ممكن تحضر درسا في الأسبوع أو درسين وتمشي مع أهل الدنيا في كل شيء بعد ذلك. فقال بعدها وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس. وأموال الملوك يعني يريد أن يقول لك في هذا الزمان أموال الملوك لم تكن توجه في زمانه إلى العلماء لنشر العلم وبث العلم وهذه الأمور. ودائما الأموال يا طلبة العلم مهمة جدا جدا في الدعوة، انتبه لهذا. من أجل ماذا؟ تفريغ العلماء حتى لا يعملوا ويتفرغوا لبث العلوم ونشر العلوم بين الناس، وكذلك من أجل نشر الدعوة، لأن الدعوة حفظكم الله تعالى تحتاج إلى تنقل وتحتاج إلى نشر وتحتاج إلى طباعة كتب في هذا الزمان، وتحتاج وتحتاج وتحتاج. ولذلك انظروا، وهذا الذي أتكلم عنه للأسف الشديد، أهل السنة يشغلون الآن بكثير من أمور الدنيا عن أهل البدع. اليوم هذه حقيقة، تدخل إلى المكتبة عند المبتدعة وتدخل في المكتبة عند أهل السنة، يقول لك بكم هذا الكتاب؟ سألوا بكم هذا الكتاب؟ الآن يقول لك بألف جنيه. ماذا؟ يقول الغلاء والأسعار والريال السعودي والدولار كذا وبألف جنيه. تدخل عند أهل البدع في مكتبتين بكم هذا الكتاب؟ يقول لك يعني بمئة، ولو لا تستطيع بخمسين، وإذا تحتاج وتريد أن تقرأ أعطيك مجانا. لماذا؟ هو يريد نشر بدعته، هو يريد نشر البدعة، ينفق من ماله ووراءهم من يدفع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنتشر هذه الأمور حفظك الله تعالى. فابن قتيبة يشير من طرف خفي إلى هذا الأمر، فيقول لك وأموال الملوك، وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس. أصبحت للشهوات تنفق على الشهوات، وهذا ليس من باب الخروج على ولاة الأمور. ابن قتيبة من أئمة أهل السنة والجماعة حفظكم الله تعالى، ويعرف المنهج جيدا، لكن القضية هنا حفظكم الله أمر آخر، وهو بيان أن المال لا ينفق ولا يوضع منه شيء لجانب العلم. فزهد الناس في هذا الأمر، ولذلك العلماء لم يمنعوا الاكتساب من العلم، لم يمنعوا ذلك حفظك الله تعالى، لم يمنعوا ذلك. ولذلك ترى المفتي الشرعي، القاضي الشرعي، المعلم في المدارس قديما حفظك الله تعالى يأخذ مالا على هذا الأمر، وإلا من أين سيطعم أولاده؟ خلاص يقول لك سأذهب إلى العمل، أنا ليست عندي مشكلة أن أعمل، سأذهب إلى العمل، وإذا ذهبت إلى العمل متى أحضر الدروس ومتى أذاكر ومتى آتيك ومتى ومتى؟ إذن سيفرغ الباب حفظك الله يعني المجال من العلماء، فصار أهل العلم. ولذلك يقولون القاعدة المشهورة ما هي؟ الاكتساب لا يمنع الاحتساب، يعني كما أنك تكتسب لكن تحتسب الأجر عند الله في عملك، تحتسب الأجر عند الله في عملك الذي تعمله. ولذلك هذا المال في مقابلة ماذا؟ الوقت والجهد، وليس في مقابلة العلم، وليس في مقابلة القرآن عند من يحفظ، إنما هو في مقابلة ما يبذله من وقت يحبس الوقت، وفي مقابلة ما يبذله من جهد. فقال هنا حفظك الله وأموال الملوك وقفا، وقفا يعني محبوسة. ما معنى الوقف؟ الوقف يعني الحبس. تقول مثلا أوقفت شقتي للطلاب، ما معنى؟ يعني حبستها عليهم فجعلتها صدقة لهذا، حفظك الله. فقال وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس. ثم قال يا طلبة العلم حفظك الله والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلاق، وآضت المرؤات في زخارف النجد وتشييد البنيان، ولذات النفوس في استفاق المزاهر ومعاطات الندمان. ما هذا الكلام؟ ما زال يشتكي. هذه لغة العرب ليست لغة المركز. هذا كتاب بين يديك، أنت تقرأ وأنت ترى في هذا. هذه اللغة التي نتكلم فيها عن طلب العلم، طالب العلم. هذه الكتب السلفية، هذه الكتب التي سترى هذه اللغة موجودة بين يدي السلف، هذه التي ينبغي أن تتعلمها لتفهم القرآن والسنة. فيقول لك حفظك الله والجاه. ما هو الجاه حفظكم الله تعالى؟ الجاه جاه. هذا الأمر أو هذه الكلمة يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، هذه الكلمة كلمة الجاه هي مقلوب وجه، مقلوب كلمة وجه، وكلنا نعرف الوجه حفظكم الله. والجاه المقصود به حفظك الله تعالى ما يكون من قدر وعلو، فنقول هذا الرجل ذو جاه. ما معنى ذو جاه؟ ذو جاه يعني ذو قدر، ذو مرتبة، ذو مكانة، ذو علو، ذو الجاه. وهو مقلوب كلمة وجه. ويقولون أيضا رجل وجيه، فيقولون رجل ذو جاه ويقولون رجل وجيه. ما معنى وجيه؟ يعني ذو جاه. فيقول والجاه الذي هو زكاة الشرف. وكلمة الزكاة معروفة، يعني النمو والزيادة والشرف الفضل حفظك الله. فالأصل في الجاه، الجاه هو الذي يجعلك شريفا ويعلو بمرتبتك لما تكون من ذي الجاه حفظك الله تعالى، يعني من ذي الوجاهة، من ذي الشرف والرتبة والمكانة، هذا يزيدك في هذا. قال هذا الأمر لم يعد، وهو طبعا يكني عن العلماء، لأن الأصل عندما تسمع هذا عالم، هذا عالم، هذه كلمة يعني من يتصف بها، من يتصف بها، لابد عند أصحاب الفطر السليمة والعقول السوية أن يعني يغتنموها وأن يضعوه في قدره الحقيقي. لكن نحن نتكلم عن من؟ عن العالم. لأني كما كنت أقول لبعض إخواني أمس، صار الناس الآن يعني يلقبون الناس بما يشاءون، بما يشاءون. تجد إنسانا جاهلا، جاهلا، ويقولون لك العالم اليوم سيحاضرنا العالم فلان الفلاني. عالم من يا رجل؟ وعمره 21 سنة و22 سنة و23 سنة، ويقول لك سيحدثنا اليوم العالم فلان الفلاني. عالم من؟ هي كلمة عالم هذه يعني تقل كل إنسان، كل إنسان نقول له أنت عالم؟ ده كلمة عالم هذه كلمة عظيمة جدا. لو تعرف ما معنى عالم، عالم ده أمر عظيم جدا، أن يطلق هذا اللقب على إنسان ويقولون فلان عالم، أمر خطير جدا. الآن للأسف الشديد، للأسف، للأسف الشديد، ترى الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، وهذا سنسأل عنه بين يدي الله رب العالمين، سنسأل عنه بين يدي الله رب العالمين، كل واحد سيسأل. قال الله تعالى في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سيحاسبك على كل كلمة تقولها، لأن هذا فيه تغرير بالناس، يعني غش للناس، هذا فيه تغرير للناس، يعني غش للناس. ولذلك لابد أن ننزل الناس منازلهم، هذا الذي، هذا الذي أمرنا به، أن ننزل الناس منازلهم، نعطي كل إنسان حقه وقدره الذي يستحقه، ولا ننزل أحدا فوق منزلتي، لأن هذا يعد من الغلو. وهو الذي ضيع الأمم السابقة لما أنزلوا الأنبياء فوق منزلتهم وألهوهم وجعلوهم آلهة حفظك الله تعالى. وهذا الذي تفعله الصوفية، وبعض صفات الصوفية انتقلت لمن يتسمون بالسلفيين للأسف الشديد، ويقدسون الأشياخ، والشيخ عنده لا يخطئ، والشيخ عنده في مكانة تخطت مكانة العلماء بحق. ما هذا؟ ما هذا؟ من أنتم أصلا؟ من قال لكم هذا الكلام؟ هذه الأمور لابد للطالب السلفي بحق أن يجرد نفسه منها حتى يكون مستقيما في طريقه يا طلبة العلم. فيقول هنا نفع الله بكم: والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع. طيب جيد، يباع يعني ممكن يكون من وراء ذلك يعني خير؟ قال لا، يباع بيع، بيع ماذا؟ الخلاق. طيب ما هو هذا يا شيخ؟ ما الخلاق هذا؟ حفظك الله، ما هذا الكلام؟ الخلاق حفظكم الله تعالى هو الشيء البالي الذي لم يعد له قيمة. يعني لو عندك ثوب بالي، حفظك الله تعالى، خلق الثوب، خلق الثوب يعني صار باليا، تلبسه منذ 3 سنين فصار باليا، حتى إنك يعني ألوانه أصبحت ليست هي الألوان من كثرة الغسيل، وقماشته صارت ضعيفة. فهذا إذا أنت ذهبت تبيعه، من سيشتريه منك؟ وبكم سيشتريه منك؟ حفظك الله تعالى. ولذلك حفظك الله، انظر إلى تعبيرات الشيخ، فيقول لك يباع بيع الخلاق، يعني الشيء الذي لا قيمة له، لا قيمة له. فصار هذا الجاه الذي هو رتبة ومكانة، ألا وهو العلم، فنقول الأصل أن نقول هذا عالم، هذا عالم والله لو جئناه بأموال الدنيا لا تساوي شيئا فيما يقول لنا ويعلمنا إياه، لكن هذا عند من عنده فطرة سليمة. لكن الآخرون هذا عالم لا بأس اترك، ولا مشكلة في هذا، وما هذا العالم، وما هو العلم الذي يريد، وتجد مثل هذه الأمور حفظك الله. ولذلك الخلاق عكسه ماذا؟ الجديد، الجديد. ونحن قلنا قبل ذلك هناك فرق بين الحديث والجديد، فالجديد يكون في الماديات، تقول ثوب جديد، كتاب جديد، سيارة جديدة، بيت جديد. والحديث في المعنويات، يعني تقول هذا أخ حديث، يعني جاء إلى مصر حديثا، هذا دخل الإسلام حديثا، لا تقول دخل الإسلام جديدا، هذا خطأ، لأن الجديد تستعمل مع الأمور المادية، لكن الأمور المعنوية نستعمل كلمة حديث، نستعمل كلمة حديث. حفظك الله تعالى. فيقول هنا نفع الله بك: والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلاق، وآضت المروءات في زغارف النجد وتشييد البنيان. سبحان الله، آضت، آضت، ما معنى آضت؟ الفعل آضة، شيخ، آضة، آضة، آضة يعني رجعة، آضة يعني رجعة. ولذلك دائما تجد كلمة أيضا، أيضا، نأتي دائما للطلاب: يا شيخ ما إعراب كلمة أيضا؟ نقول دائما أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آضة، يعني رجعة. ولذلك مثلا تجد في الأحاديث وعنه أيضا، يعني مثلا عن عمر بن الخطاب، جيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال، ويذكر لك الحديث، ثم الحديث الذي بعده عن عمر أيضا، فيقول لك هكذا وعن عمر أيضا. فما معنى كلمة أيضا؟ أيضا نقول أولا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آضة، يعني رجع، يعني أعود بك وأرجع بك مرة أخرى إلى عمر، لأنه الذي يروي هذا الحديث. لتفهم كلام العلماء وهم يتكلمون. فيقول لك حفظك الله تعالى: وآضت، يعني رجعت، رجعت. ما الذي رجعت؟ المروءات في زخارف النجد. المروءات جمع مروءة. المروءات يا طلبة العلم حفظك الله جمع مروءة، والمروءة هي مجموعة الأخلاق. المروءة يقولون إنسان عنده مروءة، عنده مروءة يعني عنده أخلاق يتعامل بها، مجموعة الأخلاق التي يتعامل بها مع الناس، مجموعة الأخلاق التي يتعامل بها مع الناس، فتزين صاحبها، تزين يعني تجعله زينا، ليس بعيب هذا بشيء. ولذلك عندنا شيء يدرس في مصطلح الحديث اسمه ماذا؟ خوارم المروءة. فيعاب على المحدث بعض خوارم المروءة. وقضايا المروءة عموما تختلف بالعرف، يعني ممكن يكون في بيئة من العيب أن نجلس أمام العمارة مثلا ونضع الشاي ونشرب أمام العمارة مثلا في وقت العصر، هذا ممكن يكون في بعض البلدان من العيب، لكن في بعض البلدان الأخرى لا يكون عيبا. في بعض البلدان من العيب أن تأكل وأنت تمشي في الطريق، في بعض البلدان الأخرى أو بعض الأعراف أو بعض الأماكن لا يكون ذلك عيبا. واضح حفظكم الله تعالى؟ جميل. فيقول هنا نفع الله بكم، يقول وآضت المروءات في زخارف، زخارف زخارف جمع زخرف، جمع زخرف، والزخرف كل ما يتزين به. الزخرف ما هو؟ كل ما يتزين به. والأصل في الزخرف أنه الذهب، يعني من أسماء الذهب في اللغة العربية الزخرف. ثم توسعت العرب، وهذه تسمى حينئذ استعارة لمن درس البلاغة، فتوسعت العرب وأصبحت تستعمل هذه الكلمة، كلمة الزخرف، في كل ما يتزين به. فكل شيء نزين به نقول هذا زخرف، ولذلك نهى النبي عن زخرفة المساجد. وأيضا في القرآن هذه الكلمة نعم الآية، أنا لا أريد الكلمة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ويدخل الرحمن لا لا أريد هذه الآية. طيب الله المستعان. يعني الزخرف كان هناك آية ذهبت عن رأسي صراحة وهذا من الذنوب، يعني بمعنى الزينة. لا ما هو هنا في نفس الآية يوجد آية أخرى، أنا لا أريد هذا، لا أريد هذا. طيب لا بأس لا بأس. المهم الآن عرفنا أن الزخرف زخارف جمع زخرف، والزخرف الأصل فيه أنه الذهب، ثم توسع في ذلك واستعمل حفظكم الله تعالى، واستعمل في كل ما يكون زينة حفظك الله تعالى. فهنا يعبر تعبيرا عظيما فيقول ماذا يا طلبة العلم؟ وآضت المروءات في زخارف النجد وتشييد البنيان. النجد والجمع نجود، والمقصود بالنجد حفظكم الله تعالى كل ما كان من متاع الدنيا، كل ما كان من متاع الدنيا. وبعضهم خصه متاع البيت، يقول لا كل ما كان من متاع البيت يسمى نجدا. ولذلك النجد أصلا في اللغة العربية، النجد كلمة النجد، ركز، النجد في اللغة العربية ما هو؟ النجد كل ما ارتفع، النجد كل ما ايه، وركز لتعرف كيف يعبر. النجد أصلا في اللغة العربية كل ما ارتفع، كل شيء ارتفع فهو نجد. طيب يا شيخ ما علاقة هذا حتى أفهم ماذا يريد؟ يريد أن يقول لك حفظك الله أن الناس صاروا يرتفع بعضهم على بعض بما يزخرف به من متاع الدنيا، كمثل الآن أنا عندي سيارة نوعها كذا وكذا، وأنا عندي بيت أسكن فيه في منطقة كذا وكذا، فيتعالى بعضهم ويرتفع بعضهم على بعض بهذه الأمور، لم يعد يرتفع بعضهم على بعض بالعلم، إنما صاروا بأمور الدنيا يرتفع بعضهم على بعض يا طلبة العلم، هذا الذي يريد. فيقول لك وآضت، يعني رجعت المروءات، أخلاق الناس لم تعد أن يتخلق الإنسان بالعلم ويقول الحمد لله عندي من العلم كذا وكذا وكذا ويعرف بنفسه، إنما آضت المروءات أخلاقهم، عندي الآن سيارة كذا وسيارة كذا وسيارة كذا ويتنافسون، وبيتي في منطقة كذا وأنا أكل من الطعام كذا وكذا، فصارت وآضت المروءات في زخارف النجد وتشييد البنيان، البيوت كل واحد حفظك الله تعالى يشيد بيتا ويرتفع به ويتنافسون في هذا، يتطاولون. وهذا من الأمور التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار كل إنسان حفظك الله يتفاخر، يتفاخر ويتباهى بمثل هذه الأمور، يتباهى بين الناس، وصارت المروءات على هذا الحال حفظكم الله تعالى. و قال ولذات النفوس في استفاق المزاهر ومعاطاة الندمان. وهنا نقف إن شاء الله تعالى لنستكمل حديثنا عن هذا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.